بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس متجدد من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله عقد بابا فقال بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وكل ما يذكر في الأبواب الآتية إلى آخر الكتاب فإنه شرح للتوحيد وبيان لمعنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من هذا القيد، أن يقال لا معبود بحق، كلمة بحق، لأن هناك معبودات كثيرة بالباطل، ولكن عبادة الله جل وعلا هي الحق، وما سواها فإنها عبادة باطلة، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كثير من الناس يقول ولا معبود غيره، هذا لا يجوز هذا الإطلاق، بل يقال لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي التنبه لذلك. وذكر بعد هذه الترجمة الذبح لغير الله، النذر لغير الله، والاستعاذة والاستغاثة غير ذلك، كلها تدخل في معنى العبادة، كلها أنواع من أنواع العبادة التي هي معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك أنه سبق في الباب الذي قبل هذا باب ما جاء في الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه شرك أكبر، قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح على وجه التقرب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن ذبح لغير الله من صنم أو جن أو إنس أو شجر أو حجر أو لملك من الملوك يعظمه بذلك فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. ثم قال عقد هذا الباب: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فالأمكنة التي كان يمارس فيها الشرك من الذبح لغير الله عز وجل لا يجوز أن يذبح فيها لله، لأن هذا تشبه بالمشركين، وفيه نوع تعظيم لهذا المكان الذي خصص الذبح فيه، كما كان المشركون يخصصون أمكنة للذبح لغير الله عز وجل. ولذلك نبه الشيخ بهذا الباب على أنه لا يجوز الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. إذا كان يذبح فيه لغير الله في الحال ولم يزل هذا الشيء فهذا أشد وأنكى، ولكن إذا كان انتهى الذبح لغير الله في هذا المكان فكذلك لا يجوز الذبح فيه لله عز وجل، لأن هذا فيه إحياء لآثار الجاهلية ومعابد الجاهلية، فيجب ترك هذا الشيء والابتعاد عنه. هذا معنى قوله لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم. قال الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كان ناس من المنافقين ويقودهم نصراني يقال له عامر الفاسق، وكان هذا النصراني غائبا في الشام، فأمر المنافقين أن يبنوا مسجدا يسميه مسجدا، وهو مركز للمشركين في الواقع، هو مركز للمشركين يجتمعون فيه ويتآمرون فيه، سموه مسجدا من أجل الإضرار أو الضرار بمسجد قباء الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، لأنه مسجد شريف، أول مسجد أسس على التقوى، وأهله رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما بنوا هذا المسجد يقولون لأجل الليلة الشاتية ولأجل المريض والذي لا يستطيع الذهاب إلى قباء يصلي فيه، هذه دعواهم الكاذبة، لكن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم نياتهم وأنهم لا يريدون التقرب إلى الله بهذا المسجد، وإنما يريدون الضرار بمسجد قباء وأهله. تقدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنوه، طلبوا منه أن يصلي فيه من أجل أن الناس يتبعونه في ذلك من باب التلبيس، لا محبة للرسول ولا لصلاة الرسول، وإنما يريدون أن يلبسوا على الناس بأن هذا المسجد صلى فيه الرسول وأنه مشروع، هذا قصدهم، ولكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في القلوب وما في الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكنه كان يريد السفر إلى غزوة تبوك، قد تجهز لها وعزم على السفر، فوعدهم أنه إذا جاء من تبوك يصلي فيه، فالله جل وعلا حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا المكان. فلما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك وصار على مقربة من المدينة، نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد الضرار، قال سبحانه وتعالى: لا تقم فيه. والذين اتخذوا، قال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو النصراني عامر الفاسق الذي أمرهم بذلك، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يغررون بالناس والله يشهد إنهم لكاذبون، فهم وإن حلفوا فهم كاذبون. الله جل وعلا أطلع رسوله على شأن هذا المسجد ونية أهله، وحذره من الصلاة فيه، فقال: لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه، لا تقم فيه أبدا. ثم وجهه إلى مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة صلى في أهل قباء في هذا المكان، في هذا المسجد صلى فيه وهو في طريقه إلى المدينة. المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم أثنى على أهله فقال: فيه رجال وهم أهل قبى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم ذكر الفرق وكشف السرائر التي كانت في صدور المنافقين نحو مبناهم، فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار انهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه هي قصة مسجد الضرار، والله جل وعلا نهى رسوله عن الصلاة فيه وأن ينفذ الوعد الذي وعده لا تقم فيه أبدا. فدل هذا على أن النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة، فصار هذا المسجد أو هذا المبنى صار مؤسسا على شفا جرف هار ليس على تقوى من الله سبحانه وتعالى. وأن مسجد قباء الشريف مؤسس على التقوى فهو أحق أن يصلى فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يخرج إلى مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ثم يرجع إلى المدينة. فصارت الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة سواء كان من أهلها أو قادما إليها الصلاة فيه سنة إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ويصلي فيه كل يوم سبت. فهذا فيه دليل على أن المساجد التي أسست على المعصية وعلى الشرك وعلى النيات الخبيثة لا تجوز الصلاة فيها. كذلك المساجد التي فيها أضرحة مبنية على قبور لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الصلاة فيها، لأنها أسست على غير التقوى وعلى الشرك بالله عز وجل. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، وإسناده على شرطهما أي على شرط الشيخين البخاري ومسلم، والحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستفتيه وهو ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه نذر أي التزم أن ينحر إبلا ببوانة، والنحر عبادة، فصلي لربك وانحر، وبوانة اسم مكان. ولكن هذا الذي نذر لم يقدم على تنفيذ النذر حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه وجوب الرجوع إلى العلماء، سؤال العلماء عما أشكل، أن الإنسان لا يعمد على رأيه ويأخذ بما يرغب في العبادات، عبادات خاصة، دون الرجوع إلى أهل العلم. فجاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا في هذا المكان، حرها لله عز وجل، تقرب بها إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه: وش السبب الذي من أجله خصصت هذا المكان؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن هو ما يعبد من دون الله عز وجل من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأما الصنم فهو ما كان على صورة حيوان من أصنام الجاهلية، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعني أهل الجاهلية، يعني فيما سبق، كان فيها يعني فيما سبق من أوثان الجاهلية يعبد، والجاهلية ما قبل الإسلام؟ قال: لا. قالوا: لا، ليس فيها وثن. ثم سأل سؤالا آخر، قال: هل كان فيها عيد، يعني في بوانة عيد، يعني محل اجتماع للمشركين في الجاهلية؟ لأن العيد على قسمين: عيد زماني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد مكاني وهو المشاعر، مشاعر الحج، هذه أعياد مكانية يجتمع، مثل المساجد، هذه أعياد مكانية يجتمع المسلمون فيها لعبادة الله عز وجل، والجاهلية كانوا يجتمعون في أمكنة يعبدون فيها أصنامهم ويحيون فيها مناسباتهم، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فلما تبين من ذلك أنها ليست مما يستعمله أهل الجاهلية إما في عبادة الأصنام وإما في إحياء أعيادهم الجاهلية، قال له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، لخلوه من الموانع الشرعية. ثم قال صلى الله عليه وسلم موضحا سبب سؤاله عن ذلك، فقال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. ونؤجل بقية الشرح لهذا الحديث العظيم إلى الحلقة القادمة بإذن الله. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وشرحتم في هذه الأبواب المباركة من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لزميلي مهندس الصوت الذي سجل هذا الدرس عبد الله السلولي. نلقاكم في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.